المزمور 131 ترنيمة المصاعب لداود. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعني عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب خلقك، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمي، نفسي نحوي كفطيم. ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.